زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لا هجانا، ولو نطق الزمان لا هجانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لا هجانا، ولو نطق الزمان لا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لا هجانا، ولو نطق الزمان لا هجانا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها مد وللأمد انقضاء، لها مد وللأمد انقضاء. تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها مد وللأمد انقضاء، لها مد أمد وللأمد انقضاء.